بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة فتح العلام في نظم مسائل الأسماء والأحكام. وقبل أن نواصل الحديث، وردت بعض الأسئلة يعني نوجز الإجابة عنها. يعني كنا تكلمنا بالأمس عن النفاق وانقسامه إلى أكبر وأصغر، فقلنا ما خلاصته أن النفاق الأكبر هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والنفاق الأصغر هو أن يظهر علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة، وأن هذا النفاق الأصغر هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يخافونه على أنفسهم، وقال فيه الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هنا كان السؤال: طيب، إظهار علانية صالحة وإبطان سريرة سيئة، يعني هذا يقع منا جميعا، يعني إلا من رحمه الله تعالى، يعني هل مطلوب أن الإنسان يعني يفسد علانيته لتوافق سريرته السيئة، أو أنه لا يصلح علانيته لأجل أن سريرته غير صالحة؟ فالجواب ليس كذلك، بل الغرض من هذا هو أن يصلح سريرته. يعني كون الإنسان يظهر علانية صالحة هذا ليس مذموما، بل هو محمود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المجاهرة بالسوء، قال: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. يعني مطلوب من الإنسان أنه لا يجاهر، وأنه يعني يستر ما عنده من السوء، ومطلوب منه أن يصلح باطنه وظاهره. فالقصد هنا أن الغرض من هذا هو مجاهدة النفس في إصلاح الباطن، وليس الغرض أنه يفسد الظاهر حتى يكون موافقا لباطنه. يعني هذه حال كما ذكرنا يعني يمر بها يعني كل المؤمنين، حتى الصحابة رضي الله عنهم يشتكون من هذا، أن يعني باطنهم ليس كظاهرهم. لكن الحل ليس أنه يعني يجهر بالسوء ولا كذا، ولكن الحل أنه يظل في جهاد دائم في إصلاح سريرته حتى تكون مثل علانيته أو أفضل، فهذا هو القصد. سؤال ثاني من الأسئلة المهمة أيضا كان عن مسألة الإيمان، عندما تكلمنا عن الإيمان وأن له أركانا من تركها كفر، وهي قول القلب الذي هو التصديق، وقول اللسان الذي هو التلفظ بالشهادتين، وأصل أعمال القلوب، وجنس أعمال الجوارح. فهنا السؤال، يعني سمينا هذه أركانا، فكيف نوفق بين هذا وبين ما هو معروف أن أركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالجواب هنا أن الإيمان له إطلاقان: إطلاق إذا انفرد، وإطلاق إذا اجتمع مع الإسلام، كما مر بنا: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فالإيمان الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور 6 هو الإيمان المقترن مع الإسلام، لأنه في نفس الحديث سأله عن الإسلام وسأله عن الإحسان. فالإيمان الذي هو بمعنى الاعتقاد القلبي فهذه أركانه 6، وأما الإيمان بمعناه إذا انفرد بحيث يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، فإذا له أركان يدخل فيها العمل، يدخل فيها العمل، فليس هناك تعارض بين كون الإيمان بالله الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هي أركان الإيمان، أي أركان الإيمان، الإيمان الذي هو بمعنى الاعتقاد الباطن، عندما يجتمع الإيمان مع الإسلام فيكون الإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر، فحينئذ هذه أركانه. لماذا لم يذكر فيها العمل ولم يذكر فيها التلفظ بالشهادتين؟ لأنه الحديث هنا عن الإيمان الباطن حيث ذكر معه الإسلام، وأما إذا تكلمنا عن الإيمان الذي يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، فإذا سنزيد يعني أشياء أخرى تكون ركنا في الإيمان. طيب، كان آخر فصل يعني توقفنا عنده وهو فصل في العذر بالجهل والتأويل، واحذر لدى الحكم على المعين فليس كالنوع لدى التبين، فالعذر بالجهل وبالتأول للمسلمين واجب فلتقبله. شرعنا في الأمس في الحديث عن مسألة العذر بالجهل والتأويل، وقلنا ما خلاصته أن الصواب في هذا الباب هو عدم التفريق بين مسائل وتسميتها أصولا ومسائل أخرى وتسميتها فروعا، ونقول هذه المسائل لا يعذر جاهلها وهذه المسائل يعذر جاهلها، وكذلك أيضا الصواب هو عدم التفرقة بين مسائل، نقول هذه جلية لا يعذر جاهلها وهذه خفية يعذر جاهلها، وإنما الجلاء والخفاء هو أمر نسبي، ما هو جلي عند زيد قد يكون خفيا على عمرو والعكس، ويختلف هذا باختلاف الأفراد وباختلاف المجتمعات. فإذا يعني من ثبت له الإسلام، من ثبت له الإسلام، فحينئذ إذا صدر عنه قول مكفر أو فعل مكفر أو اعتقد اعتقادا مكفرا جهلا منه، فإننا لا نحكم عليه كشخص معين بالتكفير حتى يعلم ويبين له وتقام عليه الحجة، ولكن نحكم على القول ونحكم على الفعل، نقول هذا القول كفري، هذا الفعل كفري، هذا الاعتقاد كفري، أو نقول من قال كذا فقد كفر أو من فعل كذا فقد كفر، هذا هو الحكم على النوع أو على العموم، لكن الحكم على الشخص المعين فلا بد يعني عند الحكم على المعين أن نزيل عنه الجهل وأن تقوم عليه الحجة. طيب، هنا هل بلوغ الحجة، هل بلوغ الحجة معناه مجرد سماع الآيات والأحاديث؟ بعض يعني مما وقع فيه الخطأ في هذا الباب أن البعض يرى أن قيام الحجة هو سماع القرآن، مجرد أن تشغل شريط القرآن سمع الآيات خلاص قامت عليه الحجة، وإذا فعل فعلا كفريا فهو كافر، لأنذركم به ومن بلغ، فيرون أن البلوغ هو مجرد سماع القرآن أو سماع الآية أو الحديث، وهذا من الخطأ. فالصواب في هذا الباب أنه إذا تليت عليه الآية ولم يفهمها أو قرأت عليه الأحاديث ولم يفهمها أنه لم تبلغه الحجة بذلك، فحاله كحال الأعجمي، مثل القراءة على الأعجمي، الأعجمي لا تقوم عليه الحجة إذا بلغته بغير لغته. فالآن حتى العربي يعني عامة الناس الآن لا يفهمون الآيات ولا يفهمون الأحاديث على وجهها، وهناك يعني عجمة في الأفهام، وكذلك يعني لغة الناس ضعفت وبعدوا عن عصور الاحتجاج باللغة، وصار يشكل عليهم كثير من ألفاظ القرآن الكريم ليست مستعملة في لغتهم ويفهمونها على خلاف المراد بها. يعني لو أتيت كثير من الناس تقرأ عليهم مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، اشرح ما معنى العاديات، ما معنى الموريات، ما معنى الضبح، ما معنى القدح، ما معنى، لا يحسن، يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ما معنى غاسق، ما معنى وقب، ما معنى، تجد كل يوم يقرأ سورة الفلق ولكن لا يفهم المراد، فيحتاج الأمر أن نبين له، خاصة أنه قد يكون شرحت له هذه الآيات من علماء السوء لبسوا عليه وفهموه الآيات على خلاف المراد بها، فهذا زيادة. يعني الجهل كما تعلم جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط لا يعلم الحق، يعني اسمع الآية لا يفهم ما المقصود، هذا جهل بسيط. وبعضهم عنده جهل مركب، أنه ليس فقط لا يفهم المعنى الصحيح بل يفهم معنى خاطئ. إذا تقرأ عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ليس فقط أنه لا يفهم، يعني قسم الناس لا يفهم ما المقصود بالوسيلة، يحتاج أن تبين له. هناك قسم يفهمها فهما خاطئا، يفهم الوسيلة أنه يستغيث بالصالحين ويستغيث بالأنبياء ويقول يا مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يا عبد القادر أغثني، يفهم أن هذه هي الوسيلة وأن هؤلاء هم وسيلته إلى الله تعالى. وكثير من علماء السوء يلبسون على الناس يعني يدعون إلى ذلك، وهذا التلبيس يعني وقع من كثير من العلماء المشهورين. يعني مثلا التقي السبكي له في كتبه يدعو إلى الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وأن هذا من ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى ويدافع عن ذلك. والبكري كان من الفقهاء الكبار الذين رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن حجر الهيتمي من كبار أئمة الشافعية وله مؤلفات في تقرير هذا المعنى، أن الاستغاثة بغير الله وأن دعاء غير الله من الصالحين والأنبياء وأنها من الوسيلة التي تقرب إلى الله تعالى. فكثير من الناس يتبعون هؤلاء. فإذا الذين خالفوا الحق في هذا الباب يعني قسم منهم هم من العلماء الذين تأولوا، يعني فهموا الآيات على غير مرادها والتبس معناها عليهم، وقسم منهم من الجهال الذين قلدوا هؤلاء العلماء. فالتأول أو التأويل، يقال له التأول أو التأويل الذي هو عذر في التكفير، هو الوقوع في الكفر من غير قصد بسبب القصور في فهم الدليل الشرعي دون تعمد المخالفة. يعني هو ليس متعمدا أن يخالف الحق ولا أن يخالف الدليل. يعني شخص عنده حب لله تعالى وحب لرسوله صلى الله عليه وسلم وخوف من الشرك ورغبة في دخول الجنة والنجاة من النار، وهو يؤمن بالله ورسله ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويعتقد يعني وجوب العمل بالكتاب والسنة، ولكن عنده خطأ قصور في فهم الدليل الشرعي دون تعمد للمخالفة. الحافظ ابن حجر يقول: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ننقل هنا نقل عن شيخ الإسلام في موضوع التأويل، قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جب تأويلها وإن كان مخطئا. بشوف هذه كلها أعذار في التكفير. فيقول يعني القول قد يكون كفرا وتكذيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قائل هذا القول قد يكون إما حديث عهد بالإسلام، وإما لم يسمع النصوص، وإما سمعها ولم تثبت عنده. يعني قد تأتيه بأحاديث صحيحة تدل على أن هذا الأمر كفر، وهو يعني لا يعتقد صحة هذه الأحاديث أو لم يتأكد من صحة هذه الأحاديث، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويله. يعني هو عنده معارض آخر يوجب تأويله، والكلام هنا عن مسائل يعني يقع بها التكفير. وفي مثل هذا المعنى أيضا يقول الإمام ابن حزم رحمه الله قال ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة وهو مسلم. يعني تلاحظون هنا التأكيد على التفريق بين الحكم على المسلم الجاهل والمتأول وبين الحكم على الكافر، يعني لأنه يعني كثير من الكتب فيها تلبيس في هذا الباب، يأتون بنصوص عن العلماء في أن جهال اليهود وجهال النصارى أنهم غير معذورين ويطبقون هذا الكلام على جهال المسلمين. لا، جهال المسلمين لهم حكم غير جهال اليهود وجهال النصارى. الذي لم يدخل في الإسلام أصلا خلاص هذا كافر، عالم ولا جاهل، هو لم يدخل في الإسلام ويقول عن نفسه أنه يهودي أو نصراني فهو كافر بغض النظر عن كونه عالما أو جاهلا أو مقلدا أو متبعا أو مقلدا أو مجتهدا، فهو كافر على كل حال. أما الذي دخل في الإسلام وثبت له الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. فهنا يقول وهو مسلم فتأول في خلافه إياه، فتأول في خلافه إياه أو رد ما بلغه بنص آخر، فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور لقصده الحق، لقصده الحق وجهله به. وله كلام أيضا أوضح من هذا في كتاب الفصل في الملل والنحل أيضا لابن حزم، قال وحكى الإجماع على هذا. ننقل هذا النقل يعني لأنه مفيد وفي حكاية الإجماع، والشيخ الإسلام أقر كلام ابن حزم في هذا. فابن حزم يقول وذهب الطائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم. تلاحظون هنا بيتكلم عن المسلم الكلام يختلف عن الجهال من الكفار. فقال ذهب الطائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وأن من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم لا نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا. ثم قال وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بذلك على كل أحد، ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. نشوف الصلاة إلى ماذا؟ يعني هو ذكر مسائل يعني لا يتصور أن يقول بها مسلم، يعني أن يقع له الجهل فيها وتخفى عليه لشناعتها واتضاحها لكل أحد. فقال يعني من اعتقد هذا الكلام أوله يوضح أنه يتكلم عن المسلمين، يعني كان يتكلم عن أنه لا يكفر مسلم بقول قاله. ثم قال لكن يعني لو كان هذا القول من جنس يعني أنه يقول إن الله هو فلان لإنسان أو أن الله يحل في مخلوق أو أن بعد محمد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني لكن لو قال مسلم هذا القول فهذا لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بهذا على كل أحد. ثم استدرك وقال لكن يعني لو فرض لو أمكن أن يوجد أحد يلين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. شيخ الإسلام رحمه الله يعني نقل بعض من كلام ابن حزم والخلاف معه فقط في مسألة يعني من قال قولا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا بتأويل. ابن حزم يرى أنه مأجور أجرا واحدا لعموم أن المخطئ له أجر والمصيب له أجران، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، هو العذر هنا يحذره في عدم العقوبة وعدم العذاب، يعني قال ما كان من الأقوال من جنس الشرك فهذا خطأ، يعني غايته أن يعذر في عدم التكفير وليس أنه يعذر بمعنى أنه يؤجر يعني عليه. فهذا وجه الخلاف يعني مع ابن حزم في هذا الباب. بخصوص موضوع التأويل، يعني نجد مثلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني نقل عن واحد من أكبر أعداء شيخ الإسلام رحمه الله، كان يعني له أيضا مؤلفات في إباحة الاستغاثة بغير الله تعالى، وكان كتب كتبا يعني يدعو إلى الاستغاثة بغير الله ويرفع إلى القضاء، يعني رفع كان سببا في سجن ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني سجن شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب ابن مخلوف، وبعث كتبا ومحضرا يدعو فيه إلى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني من لم يرى جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنها من الوسيلة المشروعة أنه يسجن ويعاقب وكذا، وبسببه سجن ابن تيمية رحمه الله. شوف مثلا موقف ابن تيمية منه، لأنه كان يعني من علماء المسلمين رغم أنه يعني تسبب في سجنه وكان يعتقد جواز الاستغاثة، وشيخ الإسلام يعني وضح أن ما قاله شرك، يعني قال يعني قال أن يعني إنما يعني في نفس لما نقل كلام ابن مخلوف قال إنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. طيب إذا تيمية يقول يعني ابن مخلوف دعا إلى الاستغاثة بغير بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الاستغاثة بغير الله شرك، وأن من استغاث بغير الله فقد أشرك. طيب كيف موقف ابن تيمية من المخلوف، هل كفره؟ نجد هنا كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 271، قال وابن مخلوف لو عمل مهما عمل، قال وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، قال والله لا أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، قال ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، يعني جعل النزاع بينه وبين المخلوف في مسألة الاستغاثة أنه من نزغ الشيطان بين المؤمنين، يعني رغم أن القول كفر لكن انظر إلى طريقته في الحكم على قائل العبارة، قال فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين، ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه، لكن هذه مسألة قد فعلوها زورا، والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخيارة في دينهم ودنياهم، إلى آخر يعني كلامه رحمه الله تعالى. كذلك نفس الشيء موقفه مع السبكي، مع التقي الدين السبكي، كان أيضا يرى جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشيخ الإسلام له ردود عليه ومع ذلك لم يكفر. وموقفه مع ابن الوكيل الصدر ابن الوكيل، وكان أيضا ممن يرى جواز الاستغاثة بغير الله وكذا، ومع ذلك شيخ الإسلام ذهب إلى أهله بعد موته وقال أنا لكم مكانه، جاء أصحاب شيخ الإسلام يبشرونه بموته فغضب منهم وذهب إلى أهله وقال أنا لكم مكانه وكذا، ودعا له رغم ما قاله، مع أن السبكي يعني مثلا تجد أصحاب شيخ الإسلام ابن عبد الهادي يقول لو كتاب الصارم المنكي على نحر ابن السبكي، قال ويصف ابن السبكي أنه من عباد القبور وأنه كذا، ومع ذلك كان شيخ الإسلام لا يكفره بل يعني يرى إسلامه ويذكره بخير رغم أنه أساء إلى شيخ الإسلام. طيب مثال آخر اللي هو موقف أهل العلم من ابن حجر الهيتمي. موقف أهل العلم من ابن حجر الهيتمي، فابن حجر الهيتمي كبار فقهاء الشافعية في زمانه، ولد سنة 909 وتوفي سنة 974، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي بالتاء. فيعني كان قبوريا ويرى جواز الاستغاثة بالأولياء والصالحين وجواز دعائهم، وأن دعائهم ما يتقرب به إلى الله، وأنه من الوسيلة إلى الله تعالى إلى آخره. ورغم ذلك يعني شوف مثلا في كتاب الدرر السنية الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب من كبار أئمة الدعوة الوهابية وخلف أباه يعني في التعليم والتدريس، في الدرر السنية الجزء الأول صفحة 236، عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته، قال: ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها، مسألة الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، فقال: وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها، كابن حجر الهيتمي، قال كابن حجر الهيتمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم. يعني عبد الله بن محمد يقول قائل هو يعني يمكن لم يقرأ كلامه في جواز الاستغاثة بغير الله وجواز دعاء غير الله، الكلام هذا قاله في كتاب الدر المنظم، فقال: فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم، نعرف أنه أباح الاستغاثة بغير الله وأباح دعاء غير الله، ولا ننكر سعة علمه، قال: ولا ننكر سعة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل، لأنه من جملة علماء المسلمين، لأنه من جملة علماء المسلمين. فقس على هذا، يعني هذه طريقتهم رحمهم الله تعالى، أنهم يعذرون العالم المتأول ويفرقون بين من يعني صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده. يعني لا تأتي بالنصوص مثلا، بعض يعني شيء من التلبيس أيضا يأتون بالنصوص التي قيلت مثلا في ذم الجهم بن صفوان وذم شاف بن أبي دؤاد وأمثلهم من يعني أئمة الضلال وبشر المريسي وكذا إلى آخره. هؤلاء يعني كانوا زنادقة أصلا يبغضون الدين، وسيرتهم فيها الفسوق، وأنهم كانوا لا يصلون ويشكون في الدين، وأنهم وليس لهم أي عمل صالح مثلا يذكر لهم مثلا من يعني اجتهاد في العبادة، ولا لهم مثلا جهود في الفقه ولا في الحديث ولا في علوم القرآن ولا في باب من أبواب يعني خدمة الإسلام ولا في جهاد ولا في كذا. يعني كل فقط ما هو معروف عنهم أنهم سيرتهم في أنفسهم سيرة سيئة، ولا لهم دور في خدمة الدين بأي مجال، ويعني ابتدعوا هذه البدع وناضلوا عليها ودعوا لنشرها. فالكلام هنا معهم ليس ككلام الكلام عن العالم المتأول الذي يعني عرف صلاحه وحسن قصده وأنه يعني له جهود في خدمة الدين، ولكن أخطأ في هذه المسائل يعني في فهم النصوص الواردة فيها، فتجد كلامه معه غير الكلام عن الفريق الأول. فلا تأخذ هذا الكلام وتيجي تطبقه على مثلا العلماء الصالحين الذين يعني وقع منهم سهو وخطأ في هذا الباب. نعم، العالم المجتهد سيكون متأولا، والجاهل المقلد سيكون معذورا بجهله. شيخنا الإمام أحمد مع ابن المدين ومع ابن معين هجر حديثهما. نعم، مسألة أخونا الكريم بيسأل عن مسألة الهجر، يعني مثلا نجد بعض أهل العلم مثلا هجر بعض المبتدعة، بل قد يقع الهجر أحيانا لبعض الصالحين وأهل الخير، مثل هجر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ومثل ما وقع مثلا من الإمام أحمد رحمه الله هجر بعض العلماء لما سكتوا لما أجابوا مكرهين يعني في فتنة خلق القرآن وكذا إلى آخره. فمسألة الهجر يعني خلاصتها أنها ترجع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، بين المصالح والمفاسد ما هو الأصلح، وكذلك يعني تختلف باختلاف حال الهاجر وحال المهجور. فأحيانا مثلا المهجور يكون يعني الأصلح أنه إذا هجر يعني يغلب على الظن أنه يتوب ويرجع ويكون هذا سببا في عودته إلى الحق، وأحيانا يغلب على الظن أن المهجور يكون هجره سببا في تماديه في الباطل، وأنه لن يبالي بهجرك إياه بل سيزداد تماديا في الباطل. فهنا يعني الهجر إذا كان سبيلا لإصلاح المهجور وعودته إلى الحق إذن يكون مشروعا، وأما إذا كان هجر العصاة والفساق والمبتدعين إذا كان يعني سببا في زيادة ابتداعهم وبعدهم عن الدين وكذا، إذن عدم هجرهم أولى إذا كان بقاؤك معهم في تأليف لقلوبهم وتكثير للخير وتقليل للشر، وعدم الهجر أولى. وكذلك من المصلحة والمفسدة من جهة الهاجر نفسه، فأحيانا الهاجر يكون قوي الدين وقوي الإيمان وقوي العلم، وإذا خالط هؤلاء مثلا المبتدعة أو الفساق أثر فيهم بالخير ولم يؤثرهم فيه، فإذا مخالطته إياهم فيها تكثير للخير وتقليل للشر. إذا كان يعني الشخص عنده من قوة العلم وقوة الدين بحيث إذا خالط هؤلاء هو لا يتأثر بهم بل هو يؤثر فيهم بالخير، إذا مخالطتهم أفضل وأحسن من هجرهم. أما إذا كان الشخص مثلا يعلم من نفسه أنه قليل العلم وقليل الإيمان وأنه مثلا إذا خالطهم يرى يعرف ذلك من حاله، يعني أنه عندما يخالط هؤلاء يلقون عليه شبهات وتلتبس عليه الأمور ويبدأ يشك في أشياء من الحق الذي معه ويشاركهم في فسقهم ولا يقدر على تغيير منكرهم. إذن هنا الهجر هو أصلح للهاجر أن يهجرهم، لأنه وجوده معهم يؤثر عليه سلبا ولا يؤثر عليهم بالخير. فهذه خلاصة يعني موضوع الهجر، يعني لا نقول بإطلاق أن كل مبتدع يهجر وكل فاسق يهجر، ولكن حسب هذا التفصيل. طيب يعني معلش نضيق الوقت إن شاء الله فنواصل الحديث، نريد أن ننهي يعني هذا الموضوع، بقي لنا بس أن ننقل يعني بعض النقول عن أهل العلم في موضوع العذر بالجهل. هنا مثلا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، في الجزء الثالث صفحة 229، قال: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك، هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. يعني يقول كذلك حتى في التفسيق، يعني قد يكون العمل فسقا ويكون فاعله ليس فاسقا لجهله، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. ويقول أيضا في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 345، قال: وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها. قد يكون الرجل لم تبن، يعني هنا بيتكلم عن أقوال كفرية، الأقوال التي يكفر قائلها. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها. يبقى إذن إيه؟ مش مسألة فقط أنك تشغل له شريط قرآن وخلاص قامت عليه الحجة وصار كافرا وتقتله وتنصر، وإنما إيه؟ قال يعني قد يكون يعني لم تبلغه النصوص، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، وقد تكون بلغته وثبتت عنده ولم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها، يعني كمان فهمها ولكن عنده شبهات يعذره الله بها. قال فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفره له كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسم المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. وكذلك يقول في الجزء 28 صفحة 501 قال ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال مع شكه في قدرة الله وإعادته. تلاحظون هذا الرجل شك في أصلين عظيمين من أصول الدين، شك أولا في قدرة الله، أنه يعني تعرفون قصة الرجل الذي قال هذا لأولاده، فكان يعني يشك في قدرة الله تعالى أن الله تعالى يقدر على جمعه إذا أحرقوه وألقوه ألقوا رماده في اليم، فيظن أن الله تعالى لا يقدر على جمعه، ويشك في البعث، يعني هو يشك في قدرة الله ويشك أنه سيبعث، يعني يظن أنه بهذه الطريقة لن يبعثه الله تعالى. وفي الحديث يعني أن أولاده فعلوا ذلك، أحرقوه وألقوا رماده في اليم، فأحياه الله تعالى وقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، قال خشيتك يا رب، فغفر الله له وأدخله الجنة. فإذا يعني هذا شك في قدرة الله وشك في البعث جهلا، يعني لكن كان الحامل له على هذا يعني هو خشية الله تعالى، يعني لم يكن الحامل له التكذيب. قال مع شكه في قدرة الله وإعادته، يعني شك في قدرة الله وشك في إعادته أي في البعث، ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون بلغتهم النصوص المخالفة لما يرى، ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بذلك، فنطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، والله أعلم. وابن حزم أيضا يقول كل ما قلناه في كتاب الإحكام في الجزء الأول صفحة 67، وكل ما قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه فهو ما لم تقم الحجة عليه معذور. قال وصفة قيام الحجة أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، صفة قيام الحجة أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، يعني ليس عنده شبهات يعني تقاوم هذه الحجة. ونرجع مرة ثانية نفرق بين المسلم الذي يعني طرأت عليه الشبهات وبين الكافر الأصلي، لأنه يجي يقول لك طيب ما كفار قريش كان عندهم برضو شبهات، وكفار واليهود والنصارى، اليهود والنصارى وكفار قريش خلاص هؤلاء كفار سواء جهال متأولين هم كفار، ولكن الكلام عن المسلم الذي دخل في الإسلام وطرأت عليه الشبهات. طيب ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان الجزء الأول صفحة 123 يعني الكلام طويل يعني كان يتكلم عن الذين يردون نصوص السنة إجمالا يعني ويقولون إيه حدثني قلبي عن ربي ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم على عن الوثائق يعني يقدم الإلهام الذي في قلبه على النصوص يقدم الإلهام الذي في قلبه على النصوص قال من الكلام الذي هو كفر وإلحاد يعني هذا الكلام لأن الشخص يعني يقدم الإلهام الذي في قلبه هو كده يعني عنده ألهم في قلبه أن هذا الشيء حلال وأن هذا حرام وأنه يصلي أو يترك الصلاة أو يشرب الخمر أو تجيب له آيات وأحاديث لكن تأخذ عن الأموات والحدثني فلان عن فلان نأخذ عن الحي الذي لا يموت والله ألهمني أن أفعل هذا الشيء فأمثال هؤلاء قال من الكلام الذي هو كفر وإلحاد وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله يقول لابد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من طروق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ يلفظ به مسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه طيب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو يعني ينسب إليه الغلو في التكفير وينسب إليه طيب إذا رجعنا إلى كتبه رحمه الله موجود في الدرر السنية وفي رسائل الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى الشريف في رسالته إلى الشريف وهذه الرسالة يعني ثابتة عنه ونقلها عنه أكثر من واحد من أولاده وتلاميذه يعني لا أعلم يعني فقال في رسالته إلى الشريف كان طبعا قبلها كان سياق الكلام أن الأعداء يعني ادعوا أنه يكفر الجاهل أنه يكفر يعني من لم يكفر الجهال ويكفر من لم يكفره هو يعني الإمام محمد عبد الوهاب وأنه يكفر من لم يقاتل أو كذا فقال يعني يقول فيه نقلين يعني النقل الأول اللي قال أما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن أو بالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ودين رسوله يريدون به تنفير الناس عن دين الله وعن دين رسوله ويقول في رسالته إلى الشريف وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم يعني شوف أوضح من هذا لا أوضح من هذا يقول لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم نعم هذه رسالته إلى الشريف موجودة في مجموعة الرسائل نعم. طيب في نقرأ بعض العبارات المشكلة يعني في كلام الإمام عبد الوهاب رحمه الله ونوجهها يعني في هذا مهم يعني لتحديد موقف الإمام عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب في الإمام عبد الوهاب في كشف الشبهات تكلم عن قصة ذات أنواط والصحابة الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال الإمام عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات قال ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. انتهى كلامه. طيب، هنا ما هو الفهم الصحيح والفهم الخاطئ لهذه العبارة؟ الفهم الخاطئ لهذه العبارة هو التفريق بين القول والفعل، التفريق بين القول والفعل. بعض يعني من أخطأ على الإمام بن عبد الوهاب يزعم أن الإمام بن عبد الوهاب يكفر من فعل فعلا كفريا بغض النظر عن اعتقاده وكونه جاهلا أو عالما، ويأتون بهذا النص من إيه من كشف الشبهات، يقول لم يفعلوا ولو فعلوا لكفروا، فخلص إذا الإمام بن عبد الوهاب يكفر من فعل الكفر ولو كان جاهلا، وأما الذي يعذره فهو قائل الكفر. فهذا هو الفهم الخاطئ. الفهم الصحيح يعني خاصة أن بني إسرائيل فعلوا الفعل الكفري، عبدوا العجل وصنعوا العجل وعبدوه، يعني فالفهم الصحيح يعني لهذا هو التفريق بين ما كان قبل النهي وقبل قيام الحجة وما كان بعد قيام الحجة. يعني المقصود هنا لم يفعلوا أي بعد قيام الحجة، لأنه وعبارته واضحة، يعني لو تقرأ من نفس سياق الكلام يقول لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. يعني تكمل الكلام حتى أنه بيتكلم عن مسألة أنه بعد النهي أو قبل النهي، فهم لم يفعلوا أي بعد أن نهاهم عن اتخاذ ذات أنواط، فلما نهاهم لم يتخذوا ذات أنواط. ولو فعلوا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وبين لهم أن اتخاذ ذات أنواط أنه كفر، التبرك بالشجرة هذا أنه اعتقاد النفع والضر في الشجرة أنه كفر، بعد أن بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو عصوه واتخذوها لكفروا. فهنا القصد أنهم لم يفعلوا أي بعد النهي. وكذلك بنو إسرائيل بعد أن نهاهم موسى عليه السلام لم يفعلوا شيئا كفريا، وما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلما أنكر عليهم موسى عليه السلام ووعظهم ونهاهم لم يفعلوا ذلك بعد نهي نبيهم، فبعد أن قامت عليهم الحجة لم يفعلوا، وكذلك الصحابة بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا الفعل الكفري، فلذلك لم يكفروا. لكن هو القول نفسه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هو القول نفسه كفر، ولكن هم لم يكفروا مش عشان مسألة أن هذا قول وهذا فعل، هم لم يكفروا بالقول الكفري لكونهم لم تقم عليهم الحجة، ولكن لما قامت عليهم الحجة لم يفعلوا الفعل الكفري أو لم يقولوا القول الكفري. لا فرق، يعني أنه بعد قيام الحجة لم يصدر عنهم الكفر. طيب، هناك يعني موضع آخر دائما يستندون إليه الذين يعني لا يعذرون بالجهل، يستندون إلى هذا الموضع في كشف الشبهات أيضا. الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله، نبين يعني الفهم الصحيح لهذه العبارة. الإمام ابن عبد الوهاب يقول: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. العبارة هنا: إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. طيب هنا لا يعذر بالجهل، الفهم الخاطئ لها لا يعذر بالجهل، يعني يكفر حتى لو قال الكلمة الكفرية جاهلا. طيب هذا يناقض كلام عبد الوهاب أنه لا يكفر من عبد الصنم ولا يكفر لأجل جهلهم. الفهم الصحيح لها هو أن من تكلم بكلمة الكفر وهو جاهل فهذا ليس عذرا في عدم الإنكار عليه والتغليظ عليه، يعني لا مانع أن يغضب العالم عند سماع كلمة الكفر ويزجر قائلها وينكر عليه رغم كونه جاهلا، لكن تعظيما للتوحيد يعني ننكر كلمة الكفر ونغلظ يعني في الإنكار على قائلها. فهو ليس الجهل يعني ليس عذرا في ترك التغليظ عليه والإنكار عليه، هذا هو القصد. يوضح هذا أن الإمام الذهبي يعني نحمل متشابه كلامه على المحكم منه، يعني له عبارة أخرى واضحة في هذا، قال لما ذكر نفس القصة قال وتفيد أيضا في موضع آخر من كشف الشبهات، يعني هذا في موضع في نفس الكتاب، قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. يعني في نفس كشف الشبهات أيضا يقول إيه، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري ونبه فلا يكفر لكونه لا يدري، يعني لا يعلم، يعني جاهل. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفيد أنه يغلظ عليها رغم أنه لا يكفر ولكن يغلظ عليه تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصود بعدم عذره هو التغليظ عليه. فهذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذه المسألة. ولهذا يعني الصواب أنه المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام بيقين وتلفظ بالشهادتين أو ولد لأبوين مسلمين لا نخرجه من الإسلام لقول كفري أو فعل كفري فعله وهو جاهل حتى تقوم عليه الحجة ويبين له. وقيام الحجة ليس مجرد يعني قراءة الآية أو الحديث وإنما تفسر له تفسيرا صحيحا، وإذا كان عنده الشبهات يذكر الشبهات ونجيب عن شبهاته، يقول لك هذه معناها كذا، يقول لا هذا المعنى خطأ، قلت طب هذه تعارض الدليل كذا، يجيب لك مثلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول لك هذا دليل على مشروعية بناء المساجد على القبور وتعظيم القبور، ويجيب مثلا الآية الكريمة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فيقولون فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يقول عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا يشمل المجيء إليه حيا وميتا، ويستدلون بقصة مكذوبة يعني فيها رؤيا خلاصتها يعني أن رجلا أذنب وراح لقبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام وغفر له ذنبه وكذا، فيجيب لك منامات وحكايات وقصص يفسر بها الآية الكريمة أنه الذي يذنب يذهب لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيث به ويقول يا رسول الله أغثني واشفع لي ويطلب منه، وأن هذا من أسباب المغفرة، وبعدين يقيس على النبي عليه الصلاة والسلام الأولياء والصالحين إلى آخره. فعنده الشبهات يحتاج أن تجيب عن هذه الشبهات وتبين أن هذه القصص التي استدل بها باطلة، وأن المقصود بالمجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجيء إليه في حياته، يجيب لك برضو الشبهة يقول لك الحياة البرزخية والأنبياء أحياء في قبورهم والمجيء إليه حيا حياة برزخية كالمجيء إليه، فترد عليها وتجيب له الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس وأولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بعد وفاته لم يستغيثوا بقبره، ولما احتاجوا إلى الاستسقاء لم يستسقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته وإنما استسقوا بالعباس وكذا إلى آخره. فإذا عندهم شبهات تحتاج إلى أن تبينها لهم، ليس فقط يعني تلقى عليه الآية وقامت عليه الحجة، لا يبقى عنده شيء يقاومه. يعني تجد دائما في كلام الأئمة أنه ليس عنده شيء يعارضها، ليس عنده شيء يقاومه. ومرة أخرى يعني هذا الكلام على المسلمين، ولا ينطبق هذا على كفار قريش ولا على اليهود والنصارى الذين عندهم شبهات. نعم عندهم شبهات، كفار سواء عندهم شبهات ولا ما عندهم شبهات لا يعنينا أمرهم، لم يدخلوا في الإسلام أصلا فهم كفار. لكن الكلام عن المسلم الذي ثبت له الإسلام بيقين وطرأت عليه شبهات في مسألة يعني كفرية، يعني دايما الخطأ في الحكم له بالإسلام أهون بكثير من الخطأ في التكفير. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وما يترتب على الكفر من استباحة الدماء وما يعني الأحكام. فلذلك يعني دايما الإنسان يكون في جانب العذر، وحتى لو أخطأ في العذر هو أولى وأحسن من أن يخطئ في التكفير. طيب ختام الأبيات الخاتمة: وتم ذا النظم بحمد ربي أبياته أسد فقل لي حسبي. أسد جمع أسد، والمقصود هنا الإشارة إلى حساب الجمل، حساب الجمل. فحساب الجمل الحروف الهجائية بترتيبها اللي أبجد هوز حطي كلم سعفص قرش سخصم ضغط. فبترتيب هذه الحروف يعني الألف بواحد، الباء باثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، فتمشي يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة لغاية إيه عشرة، وبعدين عشرين ثلاثين أربعين إلى مية، وبعدين مئتين ثلاثمية أربعمية إلى ألف. يعني آخر حرف وهو الغين يسوى إيه ألفا. فهنا أبياته أسد الألف بواحد، الألف بواحد والدال بأربعة، الدال أربعة، واحد وأربعة يبقى كم؟ خمسة، والسين بستين، والسين بستين يعني، فأسد يعني خمسة وستين، فأي أبياته خمسة وستون بيتا، فقل لي حسبي يعني يكفي يعني هذا إن شاء الله، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذه المسألة. طبعا تحتاج يعني توسعة أكثر من ذلك، ولكن هذا يعني حدود ما يسمح به الأمر. هل بقي شيء نأخذ مقدمة في موضوع الناس؟ لا دخل خلاص يعني. من الذي قال الشيخ لأن أقطع يدا يعني أقول يعني شبهة خير من أن أعمى أو حكم يعني هذا القبيل يعني؟ الله يعلم. لا أعلم والله يا شيخ، لا أدري. الله يحفظكم يا رب. نعم. نعم. معلش لإخواننا الذين يتابعوننا عبر الشبكة، غدا يوم عطلة إن شاء الله، يعني ليس عندنا دروس. تعرفون الظروف التي مر بها المسجد، يعني حدث التفجير الذي وقع. فغدا يأتينا نحو 400 ضيف، يعني بعضهم من المسؤول في هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا. نعم.